شاء الله يهاجر حزننا والعراق يلمشملنا العيد جانا ونور الديانة العيد جانا ليلة أطفال الوطن فرحانة العيد جانا إن شاء الله يهاجر حزننا والعراق يلمشملنا إن شاء الله يهاجر حزننا والعراق يلمشملنا القمر نور مغيبة كل محب عايد حبيبة وكل محب عايد حبيبة الليلة فرحانة ابتسم نحلة ابتسامة عيدت كل اليتامة عيدت كل اليتامة ولبست الوان تجري دمعة المحنة والعراقي لمشمنة تجري دمعة المحنة والعراقي لمشي مني والعيد جاء العيد جاء نور الديانة العيد جاء العيد جاء لأطفال الوطن فرحانة العيد جاء العيد جاء إن شاء الله يهاجر حزننا والعراقي لمشي مني إن شاء الله يهاجر حزننا الشعب أعلن وداده فتحت أزهار السعادة فتحت أزهار السعادة بعتبة الباب والوطن أعلن قراره تنقت حتى المنارة تنقت حتى المنارة تبوس التراب قرر يعيد وطنه والعراقي لمشي منه قرر يعيد وطنه العراقي لمشي منه والعيد جاء العيد جاء نور الديانة العيد جاء العيد جاء لأطفال الوطن فرحانة العيد جاء العيد جاء إن شاء الله يهاجر حزننا والعراقي لمشي المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسة الخليج الإسلامية إدارة الإنتاج بشار الساعد العيد جاء العيد جاء كل محب نبعث تهاني ندعى تتحقق أماني ندعى تتحقق أماني كل القلوب كل أيامك سعيدة ندعى من ربك يعيده ندعى من ربك يعيده ويمحي محب نبعث تهاني ندعى تتحقق أماني وندعى تتحقق أماني كل القلوب نقل أيامك سعيدة ندعى من ربك يعيده ندعى من ربك يعيده ويمحي الذنوب ندعى يتحقق أمل والعراقي لمشي منه وندعى يتحقق أمل والعراقي لمشي منا والعيد جانا من رب الجلاله نور بنوره وجماله نور بنوره وجماله قلوب الاطفال عدت الشده وصمدنا بالوطن خضر وردنا بالوطن خضر وردنا بدرب الاجيال ندعى من رب الجلاله نور بنوره وجماله نور بنوره وجماله قلوب الاطفال عدت الشده وصمدنا بالوطن خضر وردنا بالوطن خضر وتقبل عملنا والعراقي المشمنا ندعي تقبل عملنا والعراقي المشمنا والعيد جانا جانا جانا صوت الرادود الحسيني لؤي البغدادي بقلم الشاعر الحسيني أبو محمد الحميداوي الهندسة الصوتية